كذا يسأل يقول أنه بدأ في طلب العلم في المدينة. شاب يقول أنا بدأت في طلب العلم في المدينة وتعلمت اللغة العربية ثم درست في الكلية وأنا متخرج منها قريبا بإذن الله. كل هذا الكلام ما في مشيئة، مع أنه يجب أن يقول بإذن الله. وما قبلت في الماجستير وأريد أن أتواصل في طلب العلم، إلى أين تنصحونني أن أذهب، علما بأن لا يوجد في بلدي مدارس إسلامية والعلماء هكذا؟ كونك قد طلبت العلم وبدأت في الطلب كما تقول، هذا الحمد لله خير ونعمة ساقها الله إليك. وكونك لم تقبل في هذه المرحلة لا يعني أن العلم ينقطع. وقد تكلمت أيضا، لا تلهث وراء مثل هذا، لا أنت ولا غيرك، ليس هذا مطلبا، أقول ليس هذا من المطالب أن تلهث وراءها، إن جاءتك فالحمد لله، ما جاءتك في أمان الله. ولا يقف العلم عندها، ولا يقف العلم عندها. أما أين تنصحني بالذهاب، فهذا الذهاب إلى بلد محدد لا أستطيع أن أنصحك، هذا يخضع إلى قوانين البلدان. لو قلت لك اذهب إلى هذا البلد الفلاني ولا البلد العلاني، هذا الذهاب هنا أو هناك يحتاج إلى ماذا؟ أن يكون ذلك نظاما أو نظاميا، لا أن يكون تسللا وخلسة. فاذهب إلى هذه المناطق التي يعرف فيها أنه يقوم عليها جمع من أهل العلم والفضل، ولا أحدد مكانا وليس في ذهني مكان، وليس في ذهني مكان حاليا. كونه لا يوجد في بلادك مدارس إسلامية كما يقول ولا علماء، طيب إذا أنت هربت من بلدك وهذا هرب من بلده وذاك أيضا هرب وكل يهرب، من يعلم المسلمين من عامة الناس في بلدك؟ كل يريد أن يهرب، من يعلم الناس؟ أنت تعلمت كما تقول، علم الناس بقدر ما تعلمت إن كنت أهلا للتعليم، ولا تتقحم المهلكات، وقف واعرف قدر نفسك، قف عند هذه النقطة واعطها حقها هكذا. أما ترون أن كل من يتخرج نعم يحاول أن يتسلل هنا وهناك؟ هل هذا طريق صحيح؟ هو صحيح. لماذا تعلمت؟ لماذا تعلمت؟ ولماذا جلست هذا العلم؟ ولماذا أخذت العلم؟ نعم.